وهذا من نعمة الله علينا والحمد لله أن ما تحدث به نفوسنا لا يضرنا شيئا حتى في أشد ما يكون، حتى لو حدثتك نفسك بالشرك والكفر دون أن تركن إليه ولكنه حديث نفس عابر فإنه لا يضر، وهذا من نعمة الله. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.